الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه الآيات وهناك آيات أخرى أيضا، لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، تدل على أن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل لتحقيق التوحيد، وأن الرسل إنما بعثوا لهذه الغاية الكبرى، وهي مقاومة الشرك وإصلاح دين الناس ودنياهم، وبالذات تحقيق التوحيد. فالله تعالى يقول: ما أرسلنا من قبلك من رسول، ما أرسلنا إلا نوحي إليه، نخبره ونوحي إليه ونأمره أنه لا إله إلا أنا، يعني بلغ هذا الرسالة أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني وجه العبادة، وخص الله سبحانه وتعالى بالتوحيد. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، هذا من أنواع نقض هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله، أن يجعل الرحمن ولدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. وكانوا يجعلون الملائكة، بعضهم يجعلون الملائكة، مثلا العرب كانوا يقولون الملائكة بنات الله. فقال الله تعالى: بل عباد مكرمون، يعني هؤلاء ليسوا بنات الله ولا أولاد الله، بل عباد الله تعالى أكرمهم بأن جعلهم عنده، وجعل لهم صفات خاصة، منها لا يسبقونه بالقول، يعني لا يتقدمون ربهم بقول، فلا ينطقون حتى أمرهم الله سبحانه وتعالى، وهم بأمره يعملون، مجرد ما يأمرهم الله تعالى بشيء مباشرة يبادرون لتنفيذه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون هؤلاء الملائكة إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. الشفاعة من شروطها كما تعلمون لا تصح الشفاعة إلا برضا الله عن الشافع ورضا الله عن المشفوع وإذن الله سبحانه وتعالى بالشفاعة. وهنا قال الله تعالى: لا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا لمن ارتضاه الله سبحانه وتعالى. لذلك مثلا المشرك لا تنفعه شفاعة الشافع. من صفاتهم أيضا وهم من خشيته مشفقون، وهذا يا أخواني غريب جدا. الملائكة لا يعصون الله ومعصومون من الذنب، وطول حياتهم يصلون ويعبدون ويذكرون الله الليل والنهار، لا يفترون، ما في نوم، كله ذكر، ما في أكل، مجرد طاعة، ومع هذا من خشيته مشفقون، يخافون الله سبحانه، يعني مع أنه ما ارتكبوا ذنب، ما سووا شيء، يعني ما الذي يحملهم على الشفقة والخوف؟ مما يدلك على أن من أعظم مقامات العبادة أنك تخشى الله حق خشيته. لذلك الله تعالى جاء في كثير من الآيات: واخشون واخشوني. الله تعالى يطلب من الناس أن تخشى، وهو حق أن تخشى، أحق أن يخشى، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة، هو أهل أن يتقى سبحانه وتعالى وأن يخشى وأن يخاف. فكلما كان إنسان أكثر إيمانا كان أكثر خشية. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إني لا أعلمكم بالله وأكثركم له خشية. فالخشية دليل على علم الإنسان وعلى صلاحه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا ضعفت الخشية هذا دليل غفلة والعياذ بالله. ومن يقول منهم إني إله من دونه، لو أن هؤلاء الملائكة فرضا قال منهم بعضهم إني إله من دونه، يعني من دون الله، فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. يعني الله تعالى لا يقبل أن يكون معه أحد ولو كان ملكا، لا يقبل أن يكون، أن يدعى بأنه إله. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، يعني ملتصقتين، والصحيح في هذا كانتا رتقا، يعني كل واحدة منهم ملتصقة، وليست السماوات والأرض رتقا، يعني ليست ايش هذا المقصود؟ لا، السماوات رتق اتصال مع بعض، والارض رتق. ولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما ففصلناهما. ما وجه هذا الاتصال والانفصال؟ جعل ابن عباس رضي الله عنه قال: فتق السماء بالمطر وفتق الارض بالنبات. هذا احد اوجه الفتق لمعنى الآية. هنا قال إيش؟ ولم يعلم الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت ملتصقتين لا فراغ بينهما فينزل منه المطر وصلنا بينهما وجعلنا من الماء النازل من السماء والأرض كل شيء من حيوان أو نبات أفلا يتبعون. نفس معنى كلام العباس. وجعلنا في الأرض، نعم، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي، رواسي الجبال لأنها تمسك الأرض ترسو هكذا، أن تميد به، أن تميد يعني أن تضطرب، يعني لولا الجبال لاضطربت الأرض ولا مادت وتحركت. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا. الفجاج الطرق الواسعة، والله تعالى جعل هذا، يعني قدر أن يكون فيه طرق لسهولة سفر الناس وتنقلهم في المعايش وطلب الرزق. ولازم في السابق، يمكن الآن أوضح الفجاج مع الجارات هذه، لكن في السابق أيضا كان هناك طرق مطروقة، يعني السلوك مسلوك، المكان هذا مسلوك ومعروف أن هذا يؤدي إلى بلد كذا وهذا. فهذه الفجاج الله تعالى جعلها أيضا رحمة بالناس، وجعلنا فيها فجاجا سبلا. لماذا؟ لعلهم يهتدون، كل واحد يهتدي إلى طريقه الذي يريد. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. يعني هذه السماء العظيمة التي مليئة بالآيات، مليئة بالنجوم، مليئة بما يدل على أن الله سبحانه وتعالى واحد، دليل أيضا على أن الإنسان يبعث، كما قال الله تعالى: أنتم أشد خلقنا من السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. فالله تعالى ينبه الناس على هذا الأمر العظيم وهي آيات السماء. هنا يقول: وهم عن آياتها معرضون، معرضون عن آيات السماء. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبح، يعني كل في مداره يسبح ولا يعترض الآخر على بعض. وكل هذه آيات عظيمة جدا، الأرض والسماوات والليل والنهار والشمس والقمر. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، يا محمد ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، يعني إن كان أحد سيخلد فهو أنت لكرامتك، لكن ما جعلنا لأحد حتى أنت. لذلك الله تعالى قال له في سورة الزمر: إنك ميت وإنهم ميتون. الكل سيموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم. فالله جعل الموت سنة كونية لا يرتفع عنها أحد. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة. لكن وترى الموت ليس مشكلة، يعني المشكلة ما بعد الموت. الذي يعد للموت استعدادا جيدا فإنه إذا جاءه الموت يعني لا يحزن ولا يتضايق، لأنه يعرف أنه جاي أصلا لا بد يأتي، لكن تقديره عند الله. فإن كان أعد لما بعد الموت سيفرح ولا يتضايق. أما إذا عمر الدنيا وهدم الآخرة أو لم يبالي ببنائها، هنا الخسارة العظيمة التي سيواجهها الإنسان. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نبلوكم، نختبركم بالشر والخير، يعني يبتليك الله تعالى بالمصائب بالأمور الشديدة، ويبتليك أيضا بالخير، يعني حتى الخير. كان عمر رضي الله عنه يقول: ابتلينا بالمصائب فصبرنا، وابتلينا بالنعم فما شكرنا. يعني يقول يعني طلعنا في الشكر أحيانا الإنسان يعني يفشل. وهذه قضية مهمة يا أخوان، الله يبتليه سواء في نعم أو في نقم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال مؤلف فؤاد الآيات: تنزيه الله عن ولد، دعوة الأنبياء هي دعوة التوحيد، منزلة الملائكة عند الله أنهم عباد خلقهم لطاعته، لا يوصفون بالذكورة والأنوثة بل عباد مكرمون. خلقت السماوات والأرض وفق سنة التدرج، فقد خلقتا متسقتين ثم فصل بينهم. الابتلاء كما يكون بالشر يكون بالخير. هنا سائل يقول: لماذا قيل مثلا يقول ذوق الموت؟ لماذا سمى الموت ذوق؟ يبدو هذا من معاني يعني أن الموت هو لحظة، فهي مثل الذواقة. يعني الإنسان لما يموت، لحظة الانفصال بين الدنيا والآخرة هي هذه اللحظة، فهي لحظة سريعة جدا، مجرد ما تخرج الروح انتقل مباشرة إلى عالم آخر، عالم البرزخ. فهي لذلك سماها الله تعالى ذوق الموت. نسأل الله تعالى أن يلطف بنا بكم، وأن يجعل الموت هينا على كل مسلم وعلى كل صالح، وأن يصلح أحوال المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.